بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين. يقول المؤلف غفر الله لنا وله الذنوب: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. فهذا المتن المشهور حائية ابن أبي داود، وهو أبو بكر ابن الإمام المشهور صاحب السنن، وكان عالما كبيرا جليل القدر رحمه الله. وعقيدته أو حائيته هذه تبين أنه كان على طريقة السلف الصالح رحمه الله وغفر له. وقد كتب لهذه المنظومة الرضا والقبول عند أهل العلم، فما زالوا يعتنون بها حفظا شرحا وطباعة وعناية بها، وهي جديرة بأن تحفظ وبأن تدرس وأن تبين معانيها في المساجد وفي البيوت مع الأولاد والأهل، حتى ينشأوا على معرفة وبصيرة بعقيدة السلف الصالح. بدأ المؤلف رحمه الله أو الناظم بقوله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. تمسك بمعنى قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله. فقد تقدم بالأمس أن الاعتصام معناها الاستمساك، فالاستمساك الاعتصام، والاعتصام هو الاستمساك. فقوله تمسك بحبل الله مأخوذ من قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هو القرآن الكريم، وحبل الله عز وجل هو الإسلام. فسواء فسر بالإسلام أو فسر بالقرآن أو فسر بالسنة أو فسر بالصحابة أو نحو ذلك، فهذا ليس من باب التعارض والاختلاف، فالجميع يتفق في المعنى. فالقرآن والسنة كلاهما وحي من الله عز وجل، والإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا وجاءت تفاصيله في الكتاب والسنة، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تمسك بحبل الله أي اعتصم به، واتبع الهدى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا في أمر باتباع الكتاب والسنة والاعتصام بها، واتبع الهدى. أمر الله عز وجل باتباع ما أنزل على رسوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ونهينا عن اتباع الأهواء: ولا تتبع أهواءهم، وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه. ومن طلب الهدى في غير هديه عليه الصلاة والسلام ضل وهلك والعياذ بالله. ولا تك بدعيا لعلك تفلح. لا تك بدعيا بمخالفة كتاب الله عز وجل وبمخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن سلك طريقة غير طريقة الكتاب والسنة فإنه يكون بذلك قد أتى بدعة ومحدثة في دين الله جل وعلا. لعلك تفلح، المقصود أن من تمسك بالكتاب وبالسنة فقد أفلح، فقد أفلح. من تمسك بالكتاب والسنة واجتنب البدع فقد أفلح. والفلاح معناها الظفر والفوز. ويقول الجوهري رحمه الله، يقول أنه لا يعرف في لغة العرب كلمة أجمع للخير من الفلاح. ما في لغة العرب كلمة أجمع لمعاني الخير من كلمة الفلاح. فمن أفلح فقد ظفر بالمطلوب وسلم من المرهوب. وهذا الشطر الثاني وقوله ولا تكن بدعيا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذه ميزة علم السلف أنه علم مبني على الأدلة، على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تمسك بحبل الله دليله واعتصم بحبل الله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، واتبع الهدى الأدلة الواردة في هذا الباب مثل خير الهدي أو خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تكن بدعيا مما يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور. وأيضا حديث الفرق، وافترق وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. لماذا أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا؟ تحذيرا، أي فلا تكونوا من تلك الفرق الهالكة، وكونوا من الفرقة الناجية. ثم قال رحمه الله والدين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. دين يعني تدين بها وتعبد لله بها اعتقادا وعملا ودعوة. ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. فالكتاب وحي من الله، والسنن النبوية وحي من الله جل وعلا. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالوحي الذي هو السنة أو السنة هي وحي من الله عز وجل، لكن الفرق أن القرآن وحي يتلى والسنة وحي غير متلو. وقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو العاص اكتب، يعني ما تسمع مني فهو الذي نفسي بيده، ما خرج من هذا إلا حق، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. وإذا قرنت الحكمة بالقرآن في كتاب الله جل وعلا، إذا قرنت الحكمة بالقرآن في كتاب الله، فالمقصود بالحكمة السنة النبوية كما يقول الشافعي وغيره. قال سبحانه وتعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة فالكتاب القرآن، والحكمة هي السنة النبوية. ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالأسانيد الصحيحة، بالأسانيد المقبولة. تنجو وتربح، تنجو من العذاب وتربح بالثواب. قال سبحانه وتعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نعم. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. نعم، هذه الأبيات الثلاثة تتعلق بمبحث، بمبحث أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. قال وقل، يعني معتقدا غير مخلوق كلام مليكنا، كلام ربنا هو القرآن الكريم، غير مخلوق. عقيدة السنة والجماعة في القرآن الكريم بأنه كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، المجموع في المصحف مبدوء بالفاتحة ومختوم بالناس، وأنه من الله بدأ وإليه يعود، وإليه يعود. فهو منزل غير مخلوق، بمعنى أن الله عز وجل تكلم به بصوت، تكلم به بصوت سمعه منه جبريل عليه السلام ونزل به بأمر الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كونه منزل، فهو كلام الله جل وعلا تكلم به بصوت بحروف سمعه منه جبريل عليه السلام وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على كون القرآن كلام الله، على كون القرآن كلام الله جل وعلا، قوله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. من الذي قال إن القرآن مخلوق؟ قال به أهل البدع، قال القرآن مخلوق أهل البدع مثل الجهمية والمعتزلة، قالوا القرآن مخلوق. لماذا؟ لأنهم ينكرون أن الله عز وجل يتكلم، ينفون عن الله عز وجل صفة الكلام، فعندهم أن الله لا يتكلم، ولهذا الجعد بن درهم صرح في الناس وقال إن الله عز وجل لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فالله عندهم لا يتكلم، والله عز وجل عندهم لا يحب سبحانه وتعالى. ولذلك ضحى به خالد بن عبد الله القسري في يوم العيد، عيد الأضحى، قال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم. كان خالد هذا أمير. ليش؟ لما قال إنه يزعم أن الله عز وجل لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. والزعم بأن القرآن مخلوق هذا ينبني عليه شر عظيم، ليست بالمسألة الهينة السهلة. أعطيكم فقط نموذج واحد يبين لنا ويوضح لنا خطورة القول بأن القرآن مخلوق. في سورة مثلا طه يقول الله عز وجل لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. من الذي قال هذا الكلام؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ما في شك عندنا أهل السنة والجماعة أن القائل بهذا هو الله عز وجل، هو الذي قال لموسى وخاطب الله موسى بلا واسطة بلا ترجمان: أنا الله اعبدني أقم الصلاة لذكري. طيب إذا على قول هؤلاء المبتدع الضلال إن القرآن مخلوق، فالذي خاطب موسى وقال له اعبدني وأنا الله وأقم الصلاة لذكري يكون من الذي قال هذا؟ مخلوق من المخلوقين. مخلوق يقول لموسى أنا الله، مخلوق يقول لموسى اعبدني، مخلوق يقول لموسى أقم الصلاة لذكري. رأيتم هذا؟ فيجعلون المخلوق مخلوق من المخلوقات، سواء حجر ولا الشجرة ولا النار أو أيا كان، هو الذي يقول أنا الله تعالى الله وتقدس. فهذا واحد، بس هذا واحد من مآلات ومن مخاطر القول بأن القرآن مخلوق. ومن أهل البدع مثل الأشاعرة يثبتون لله صفة الكلام، لكن الكلام عندهم كلام نفسي، ليس له ألفاظ ولا حروف ولا صوت. وهذا القرآن الذي بين أيدينا بعضهم يقول هو عبارة عن كلام الله، بعضهم يقول هو حكاية عن كلام الله، مختلفين الأشاعرة والماتريدية في التعبير. وقل غير مخلوق كلام ملكنا، طيب هم لماذا أصلا ينفون عن الله صفة الكلام أصلا؟ يقولون أنه إذا أثبتنا الله صفة الكلام وقعنا في ماذا؟ في التشبيه، وقعنا في التشبيه، فشبهنا الله عز وجل بالإنسان المخلوق. ولا شك أن هذه شبهة باطلة، باطلة جدا. السلام عليكم. ويفضي هذا القول بأن الله عز وجل يتكلم أن الله عز وجل لا يصلح أن يكون مألوها معبودا، تعالى الله وتقدس. وهذا أيضا من مخاطر نفي صفة الكلام عن الله. ليش ما يصلح أن يكون معبودا مألوها؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل رد على عباد العجل فقال: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. يعني كيف يعبدون شيئا لا يتكلم؟ الذي لا يتكلم لا يصلح أن يكون معبود. فإذا قلت أن الله عز وجل لا يتكلم، معنى ذلك أنه لا يصلح أن يكون معبود، بدليل القرآن نفسه أن الذي لا يتكلم لا يصلح أن يكون إله. ثم أيضا لما قالوا أنه يعني لو أثبتنا صفة الكلام لله شبهنا الله عز وجل بالمخلوق، طيب أنت الآن سلبت عن صفة الكلام حتى ما تشبه الله بالمخلوق. المخلوق الذي فررت من تشبيه الله به هو الإنسان، لأنه هو الذي يتكلم وينطق، لكنك في الوقت نفسه شبهت الله بمن؟ بمن هو أحط رتبة ودرجة من الإنسان. شبهته بالحيوان البهيم الأعجم، شبهته بالحجر، بالشجر، بالجماد الذي لا يتكلم. فأي مصلحة حققتها في نفي صفة الكلام عن الله؟ خوف من التشبيه، فررت من تشبيه وقعت في تشبيه أسوأ منه. وهذا حال كل من حاد عن الكتاب والسنة يلتمس الهدى فيه، ما يقع إلا في الضلال والحيرة، نسأل الله العافية والسلام. وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا. يعني لا تقول أنا ما أدري هل القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، لا ما يصلح. يجب أن تجزم وتعتقد بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. ولا تقول القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. هذه مسألة اللفظ، يعني لا تقول أنه لفظي بالقرآن مخلوق، ولا تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. هذه عبارات محدثة ما كانت عند السلف. فأسلم أمر في العقيدة أن تقف مع النصوص ومع الآثار الواردة عن السلف ولا تتجاوزها. إيش المشكلة إذا قلت أن لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ لأن هذه كلمة مشتبهة، تحتمل معنى باطل وتحتمل معنى حق، ما فيها وضوح، ما فيها تفصيل، فيلتبس فيها الحق بالباطل. لأن قولك لفظي بالقرآن مخلوق يحتمل أن تقصد الصوت، صوتك وحركة شفتيك والهواء الخارج من فمك، واضح؟ وهذه فعلا مخلوقة، هذه مخلوقة. ويحتمل أن تقصد القرآن المتلو، القرآن المتلو، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالقرآن المتلو غير مخلوق. الصوت، حركة الفم واللسان والشفتين، هذه مخلوقة. طيب أنت لما تقول لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق، ماذا تقصد؟ الكلام مشتبه، يحتمل هذا ويحتمل هذا. فلهذا السلف أيضا حذروا من إطلاق هذه العبارة، ووضح وصرح بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإن احتجت تبين معرض نقاش أو كلام أو شيء، لأن أصواتنا وحركة أفواهنا أنها مخلوقة. نعم. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. نعم، هذا مبحث أيضا من مباحث العقيدة، ومبحث رؤية الله عز وجل. فقال وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر. عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة بأبصارهم بعيونهم التي في وجوههم. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة، أن يكشف الله عز وجل الحجاب عن وجهه الكريم فيراه أهل الجنة رؤية يتلذذون ويتنعمون بها، بل ما أعطوا نعيما أعظم منه. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله يرى ويرى، لكن يراه المؤمنون في الجنة. ما الدليل على ذلك؟ أهل السنة والجماعة أهل اتباع، ينطقون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما هم أهل اختراع وابتداع، لا، يقفون مع النصوص حيث وقفت، ما أثبته الله لنفسه أو أثبته رسوله عليه الصلاة والسلام لربه أثبته، وما نفى الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم نفوه، وما سكت عنه الوحي سكت عنه. فمن الأدلة على رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا ما جاء في سورة القيامة، وجوه يومئذ ناظرة بالضاد من نظرة النعيم إلى ربها ناظرة، من النظر من الرؤية البصرية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، يعني هذه الوجوه بالأبصار التي في وجوهها إلى ربها ناظرة. وهذا كلام عربي فصيح واضح وجلي، ولله الحمد والمنة. من الأدلة على رؤية المؤمن لربهم ما جاء في سورة المطففين، قال الله عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ ها لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم، يعني الكفار يومئذ عن ربهم لمحجوبون. طيب كيف دلالتها على رؤية المؤمنين لربهم؟ ها، إذا كان الكافر محجوب عن ربه فهذا الدليل على أن المؤمن غير محجوب عن ربه، ولو كان المؤمن مثل الكافر محجوب عن ربه قال المشركون ما عندنا مشكلة، إن حجبنا عنك فحتى أولياءك محجوبون عنك سواء بسواء. فلما حجب أعداءه علم أن أولياءه غير محجوبين. من أدلة القرآن على إثبات الرؤية قول الله تعالى على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، ينظرون إلى ربهم وينظرون إلى غير ذلك مما ينظرون إليه في الجنة. على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، فإذا رأوا ربهم ازدادت وجوههم نظرة ونعيم وبهاء وجمال وحسن، كما في آية القيامة وجوه يومئذ ناظرة. من الأدلة قول الله تعالى في قصة موسى، قال لما سأل موسى ربه قال ربي أرني أنظر إليك، موسى سمع كلام الله مباشرة فاشتاق وطمع أن يرى الله مباشرة، فقال ربي أرني أنظر إليك. قال الله عز وجل لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هذا من الأدلة على رؤية المؤمنين لربهم. كيف؟ مع أنه قال لن تراني. ها؟ أيوة أحسنت. أولا ما رد الله على موسى هذا السؤال، ما قال يا موسى ما ينبغي لك أن تسألني أن تراني، مثل ما أنكر على من؟ على نوح لما قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، إيش قال الله عز وجل؟ لا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فما أنكر الله على موسى، قال له أنا لا أرى يا موسى ولا يحق لك أن تسألني هذا السؤال، فما أنكر عليه. طيب أمر ثاني، أن الله عز وجل بيّن السبب في عدم إجابة موسى فيما طلب، وهو أن جسمه وتركيبه في هذه الدنيا لا يتحمل رؤية الله، ولهذا قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فتجلى الله للجبل. وإذا كان الله تجلى للجبل أليس قادر على أن يتجلى للمؤمن التقي؟ بل قادر، بل قادر على ذلك، لأن الجبل أن تجلى الله، والجبل هذا يعني غير مكلف بفعل طاعات ولا بترك معاصي. فإذا تجلى الله عز وجل الجبل فتجليه لمن شاء من خلقه ممكن، ومن باب أولى أيضا. لكن علقه بأمر وهو أن يتحمل الجبل رؤية الله، أن يتحمل الجبل رؤية الله عز وجل. وهذا أمر في نفسه ممكن، لو أراد الله أن يتحمل الجبل لتحمل. فالخلاصة أن الله عز وجل لما تجلى للجبل، الجبل ما تحمل رؤية الله سبحانه وتعالى فدك الجبل. فإذا كان الجبل على صلابته وعظمته وشدته ما تحمل رؤية الله عز وجل في هذه الدنيا، فالإنسان الضعيف المركب من عظم ولحم ودم من باب أولى ألا يتحمله. فهذا يتعلق بهذه الدنيا، في هذه الدنيا. أما في الآخرة فلا حكم ثاني، ينشئ الله عز وجل الخلق يوم القيامة نشأة للبقاء، أما هذه النشأة نشأة للفناء. هذا التركيب اليوم الذي نحن عليه في الدنيا تركيب للفناء، لكن لما ينشئ الله عز وجل الناس بعد البعث لا، ينشئهم نشأة للبقاء الأبدي، أهل الجنة خلود في الجنة وأهل النار خلود في النار. نسأل الله من فضله ونعوذ بالله من سخطه. فيكونون على هيئة وعلى صورة وعلى خلقة يتمكنون بها من رؤية الله عز وجل دون أن تدك أجسادهم. ومن السنة النبوية حديث كثيرة، من حديث جرير بن عبد الله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وهذا كلام عربي فصيح وصريح واضح، ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. وهذا كما قال أهل العلم تشبيه للرؤية بالرؤية. وهذا الحديث جاء جواب على سؤال، يا رسول الله نرى ربنا يوم القيامة؟ نرى ربنا؟ قال سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، كما ترون القمر ليلة البدر. فهذا الحديث تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس تشبيه للمرء بالمرء. يعني رؤيتكم لله عز وجل في الجنة كرؤيتكم للشمس أو للقمر، فهي رؤية حقيقية. هذا واحد. الأمر الثاني، ترون ربكم من فوقكم كما ترون القمر والشمس من فوقكم. أيضا كل منكم يرى ربه وهو في مكانه، لعظمه وعلوه جل وعلا، مثل ما كل واحد منا يرى القمر هو في مكانه ويرى الشمس كل واحد في مكانه، ما يتزاحم الناس حتى يرون ولا يؤذي بعضهم بعضا، لأن هذا من شأن الشيء الحقير الصغير، لو رمي حلقة صغيرة ولا قطعة صغيرة وفي مجموعة 10-20 قلنا لهم ابحثوا عنها أو انظروا إليها، ماذا يفعل الناس؟ يتزاحمون عليه لأنه شيء صغير وعند رجلهم، فيزدحمون ويزاحم بعضهم بعض ويضايق بعضهم بعض، هذا يرى هذا ما يرى، لا، الله عز وجل يرونه من فوقهم وكل منهم يراه وهو على أريكته في مكانه. هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيه للمرء بالمرء، يعني ما يجي واحد يقول أن هذا الحديث يشبه الله عز وجل فيه الله عز وجل بصورة الشمس أو بصورة القمر، لا، الله ليس كمثله شيء. تفضل. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. نعم، ليس بمولود وليس بوالد، كما قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا جاءك إبليس وقال لك الله عز وجل خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا بإرشادات حينما يرد مثل هذا السؤال الشيطاني. الإرشاد هو أن تكف عن التفكير، وهذا تساؤلات ابتعد عنها، استعذ بالله وكف عن هذه التساؤلات، هذا أمر. الأمر الثاني أن تقول لا إله إلا الله، فإذا جاءك مثل هذه الأسئلة فاستعذ بالله منها، قل كلمة التوحيد وكف عن التمادي في هذا التفكير، فالله عز وجل هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، وليس له شبه، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الشورى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. قال تعالى في سورة مريم هل تعلم له سميا، استفهام إنكار، يعني ليس لله سمي. في سورة البقرة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني أنه لا ند له سبحانه وتعالى. نعم. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. وقد ينكر الجهمي هذا، يعني الجهمي ينكر رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، والجهمي نسبة إلى الجهم بن صفوان أحد أئمة الشر والضلال، فهم على قاعدتهم ينكرون الصفات ومنها رؤية الله عز وجل. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث المصرح، يعني نحن ما قلنا هذا من تلقاء أنفسنا، إنما أثبتنا الرؤية لله لأن السنة جاءت بها ولأن الدليل الشرعي جاء به. وعندنا بمصداق ما قلنا حديث المصرح رواه جرير بن عبد الله البجلي أحد مشاهير الصحابة، سيد من ساداتهم، رواه جرير عن مقال محمد صلى الله عليه وسلم فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. وهذا يعني لا تظن أنه أدلة الرؤية هي فقط حديث جرير، هذا حديث واحد بس، دليل واحد من أحاديث كثيرة جدا، من أحاديث كثيرة. قال الله عز وجل في سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، في صحيح مسلم فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية بأن الحسنى هي الجنة وبأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله جل وعلا. ففي صحيح مسلم لعله عن صهيب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم الله فقال يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله لهم يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا أي شيء تزيدون يا رب؟ ألم تبيض وجوهنا ورضيت عنا أو شيء من هذا؟ قال فيكشف الحجاب عن وجهه فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم جل وعلا. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة التي دخلوها، إذا دخل أهل الجنة الجنة. الزيادة جاءت في الحديث تريدون شيئا أزيدكم، يعني على دخول الجنة. قالوا أي شيء تزيدون يا رب؟ ألم ترضى عنا وتدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ هذه الثلاث الكلمات، أنه رضي عنهم وأنه أدخلهم الجنة، أنه بيض وجوههم وأدخلهم الجنة ونجاهم من النار. فيكشف الحجاب عن وجهه فيرونه سبحانه وتعالى. ثم تلا النبي هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله جل وعلا. فالقصد أنه ليس فقط حديث جرير في الباب، لا، ومن أهل العلم من أفرد رؤية الله عز وجل بتأليف مستقل مثل الدارقطني وغيره. نعم. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنضح. من أهل السنة من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بأن لله عز وجل، بأن الله عز وجل له يدان اثنتان، بأن له يدان اثنتان. طيب ما الدليل؟ ليش أهل السنة يثبتون لله يدين اثنتين؟ لأن الله عز وجل وصف نفسه الكريمة، وصف نفسه بأن له يدين سبحانه وتعالى. قال جل وعلا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فأثبت سبحانه وتعالى لنفسه يدين. أيضا في قصة خلق آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيش بيدي، فأثبت الله لنفسه يدين كريمتين. وكلتا يدي ربنا يمين، يعني كلتاهما يمين من جهة الشرف، من جهة الشرف واليمن والقوة والعطاء والفضل. وفي الحديث إن الله عز وجل يمسك السماوات بيمينه ويمسك الأراضين بيده الأخرى، جاء في رواية بشماله في صحيح مسلم، فسمى الثانية شمال، وما في تعارض. بعض العلماء يقول هذا وهم من الراوي حفيد عبد الله بن عمر، ومنهم من يصحح هذه الرواية، هو ظاهر يعني صنيع مسلم رحمه الله بإخراجه لها. فعلى كل، كونه لله عز وجل إذن كلتاهما يمين هذا من جهة الشرف والفضل، كلاهما سواء، بخلاف يد المخلوق فإن شماله أقل رتبة من يمينه. والرواية الثانية صرحت بما كانت عنها الروايات الأخرى بأن الله عز وجل له يمين وله شمال، ولكن كلتا يدي ربنا يمين يعني في الفضل والشرف. أهل البدع كعادتهم يتخبطون في مثل هذه المواطن، فإذا سئلوا ما قولكم في قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان، قالوا يعني المقصود باليدين هنا النعمتان، بل يداه بل نعمتاه. طيب الله عز وجل ماله للنعمتين فقط؟ هذا ذم ولا مدح؟ هذا ذم، تنقص لله عز وجل. طيب، لما خلقت بيدي، إيش معنى خلقت بيدي؟ قالوا اليدين هنا معناها القوة والقدرة، القوة. طيب القوة هي وصف واحد، كيف لله يعني قوتان؟ كلام ما يستقيم مع لغة العرب. الذي جرم على هذا هو هروبهم من الإيمان بما دلت عليه النصوص الشرعية، بناء على مقدمات فلسفية كلامية مستوردة من اليونان وثقافة الهند وغيرها. ولو تعاملوا معها مثل ما تعامل الصحابة رضي الله عنهم، ومثل ما أدبوا في كتاب الله وسنة رسوله، لسلموا من هذا التخبط والزيغ والضلال. الصحابة رضي الله عنهم كانت تستشكل عليهم آيات وأحاديث فيسألون عنها النبي عليه الصلاة والسلام. لما سمعوا بل يداه مبسوطتان، هل استشكلوا المعنى؟ ما استشكلوا، ولهذا ما سألوا. لما قال الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هل استشكلوا وقالوا يا رسول الله هل لله يد حقيقية ولا ما له يد حقيقية؟ هل هي يد فعلا ولا هي قوة وكرم ورحمة؟ ما سألوا هذه الأسئلة. فلما سمعوها ولم يستشكلوها دل على أنهم فهموا منها ما تقتضيه لغة العرب الذي نزل به القرآن الكريم. والصحابة لهم أسئلة كثير، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عنها في العقيدة وفي الحلال والحرام وفي غير ذلك، إن أشكل عليهم شيء سألوا. فلما لم يستشكلوا آيات الصفات دل على أنهم فهموها على مقتضى دلالتها اللغة، على دلالتها العربية، دون أن يمثل الله بشيء من خلقه، لقوله تعالى ليس كمثله شيء. نعم. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. وقل إن خيرا هذا أيضا مبحث من مباحث الصفات، وهو نزول الله عز وجل. أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الله عز وجل هو العلي الأعلى، ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه سبح اسم ربك الأعلى، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الدعاء عند النوم أنت الظاهر فليس فوقك شيء. ويعتقدون أن الله عز وجل مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، كما أثبت الله لذلك ذلك لنفسه في 7 آيات من كتاب الله جل وعلا، يثبت لنفسه الاستواء على العرش. ويؤمنون أيضا بأن الله ينزل كل ليلة في الثلث الأخير منها، ينزل إلى السماء الدنيا نزول يليق بجلاله، لا تتوهم ولا تتخيل أنه مثل نزولك من الدور العلوي للدور الأسفل، تعالى الله وتقدس عن ذلك. ليش؟ طيب، لأن الله يقول ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. وإذا نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فليس معنى ذلك أن السماوات الست تكون فوقه، تعالى الله وتقدس. ليه؟ لأنه تقرر عندنا أن الله ليس فوقه شيء. وما يلزم من إثبات صفة النزول لله أن نزوله مثل نزول المخلوق، إذا نزل من الدور العلوي إلى الدور الأدنى يكون شيء فوقه، أو أنه انتقال من مكان إلى مكان أو شيء من هذا، كلها لوازم ما تلزم. فأنت تؤمن بأن الله ينزل السماء الدنيا، كيف؟ الكيف مجهول، ما ندرك. واحنا اليوم نزولنا في الدنيا ونزول الأشياء في الدنيا ما هو على درجة واحدة، ليس على درجة واحدة. المخلوق في نزوله يختلف من مخلوق إلى مخلوق ومن نزول إلى نزول يختلف. أنت مثلا تقول والله نزلت أنا من الفوق إلى من أعلى العمارة إلى أسفلها، هذا نزول. طيب تقول والله فلان اليوم الحمد لله درجته حرارته يعني نزلت، كانت 40 اليوم 37، نزلت حرارة الجسد كانت مرتفعة وحارة ووضعه خطير ونزلت. طيب هذا نزول الحرارة حين نزل انتقال مكان لمكان؟ لا. طيب تقول والله الحمد لله الأسعار كانت غالية اليوم نزلت الأسعار، نزلت نزول الأسعار نزلت من الدور السادس للرابع الثالث؟ لا. فهذا نزول مخلوق وما في انتقال مكان لمكان، وهو نزول تسميه أنت نزول. فما يلزم ما يلزم هذه اللوازم الباطلة هذه كلها أوهام أوهام وساوس شيطانية يلبس بها على من اتبع طريق أهل البدع حتى يشككهم في دينهم كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بأن الله ينزل السماء الدنيا نزول يليق بجلاله وخلص، نقف عند هذا الحد. طيب وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف إلى طبق الدنيا يعني السماء الدنيا فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول لا مستغفر، ينادي عباده كل ليلة يدعوهم للمغفرة يدعوهم للتوبة يدعوهم إلى سؤاله وطلبه. فهو موسم عظيم من مواسم الدعاء، فعلى المسلم أنه يحرص قدر ما يستطيع أن يكون له نصيب من الصلاة والذكر والدعاء والاستغفار في هذا الوقت الطيب المبارك. أهل البدع على عادتهم جاءوا عند هذه الأحاديث اصطدموا بها لأنها واضحة جدا تخالف ما يعتقدون. يقول الله الله ما ينزل، الله ما ينزل، يتحكمون في الله عز وجل، الله يثبت لنفسه نزول وهم ينفون عنه يقول الله ما ينزل. طيب هو يقول لك أنه هو ينزل، رسوله عليه الصلاة والسلام يقول لك ربنا ينزل وانت تقول ما ينزل، إيش هذا الجرأة على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الأمر الثاني قالوا الذي ينزل ملك من الملائكة، ملك هو الذي ينزل. طيب الله ملك ينزل ويقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه؟ الإعطاء والمغفرة والتوبة هذا من الذي يملكها؟ يملك الله وحده فقط، غافر الذنب وقابل قابل التوب. إذا سألت فاسأل من؟ سأل الله، ما قال سأل الملائكة. كيف ملك ينزل ويقول هل من مستغفر فأغفر له وهل من سائل فأعطيه؟ لا، ما يقول هذا إلا الله جل وعلا. ولو ثبت الحديث أنه ينزل ملك وينادي فيكون هذا معناه إن الله عز وجل ينزل، وأيضا لا يمنع أن الله أيضا يرسل ملك، ولكن ما يقول هل من سائل فأعطيه، هل من ثلاث مسائل فيعطى، هل من مستغفر فيغفر له، هل من تائب فيتاب عليه. وهذه الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله يقول بأن الله ينزل وبأنه يقول هل من سائل فأعطيه أحاديث صحيحة لا مطعن فيها. وهكذا أيضا بعضهم يقول لا ما ينزل الله، تنزل رحمته، تأويل لنزول عز وجل بنزول إيه؟ بنزول رحمته، ونفس الشيء يعني رحمة الله ما تنزل في الثلث الأخير، رحمة الله نازل في كل لحظة، ما في نعيم في الدنيا هذه وخير ورزق وعطاء إلا هو برحمة الله جل وعلا، رحمته وسعت كل شيء، وسعت حتى الكافر يأكل ويشرب ويرزق وغير كذا من الأمور كلها برحمة الله عز وجل رحمته العامة. أيضا هذه الرحمة تنزل وتقول أنا أعطي وأنا أغفر وأنا أتوب؟ لا. فالخلاصة أنه أهل السنة والجماعة يتمشون مع النصوص ويمرونها على ظاهرها لا يعطلون الله عن صفاته ولا يحرفون هذه الصفات عن معانيها العربية، لكن على القاعدة ليس كمثله، ليس كمثله شيء. بعضهم يقول إذا قلنا إن الله ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة معنى هذا إن الله عز وجل في كل لحظة وهو في السماء الدنيا. ليش يقولون كذا؟ لأن الثلث الأخير إذا انتهى هنا بدأ في البلدة التي تليها، انتهى في البلدة التي تليها صار الثلث الأخير في البلدة التي تليها وهكذا. فيقول لك إذا معناته أنه لا يزال الله في السماء الدنيا دائما. ليش؟ من وين جاء الإشكال هذا؟ من وين جاء؟ ما هو أنه مشبه الله عز وجل بالمخلوق، شبه الله بالمخلوق. نحن نقول لا، لا تشبه الله بالمخلوق، ليس كمثله شيء. فأنت عندك الآن أول الليل نقول الله عز وجل ما ينزل عندك إلا في الثلث الأخير على ما جاء الحديث. نزوله ما هو الآن؟ نزوله في الثلث الأخير من الليل. وإذا كنا في نهار، في ظهر، في عصر، نفس الشيء، نقول إن وقت التنزل الإلهي ليس الآن، وقت التنزل الإلهي في الثلث الأخير من الليل. البلد اللي عندهم ثلث أخير الآن هم الذين عندهم التنزل الإلهي على ما جاء في الحديث. كيف؟ ما في كيف في أمور الصفات، في إيمان وتسليم. والله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. تفضل يا شيخ. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. يقول رحمه الله وقل إن خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم وزيراه، يعني أبو بكر وعمر، فهما خير الصحابة، هما خير الصحابة رضي الله عنهم، ثم عثمان. يقول ابن عمر كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، خير الناس بعد رسول الله أبو بكر وعمر وعثمان، والرسول لا ينكر عليهم هذا، فهذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام بترتيبهم في هذه في الأفضلية والخيرية. خير الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. أيضا الرابع في الفضل والخيرية علي رضي الله عنه، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، وكل واحد من هؤلاء الأربعة لهم من الفضائل الشيء الكثير. أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، وعلي رضي الله عنه، وهم الخلفاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، الخلفاء الأربعة الراشدون المهديون، وترتيبهم في الفضل مثل ترتيبهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي. ولهذا بويع بعد قتل عثمان رضي الله عنه وثبتت له الخلافة، علي رضي الله عنه حليف الخير بالخير منجح. وإنهم والرهط أو للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير، هؤلاء بقية العشرة المبشرين بالجنة. فهؤلاء هم خير الصحابة، خلفاء الأربعة وباقوا ستة بقية العشرة. سعيد يعني سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وسعد يعني بن أبي وقاص، فسعيد بن زيد من بني عدي بن كعب بن عمر رضي الله عنه وارضاه، كلاهما عدوي، وسعد بن أبي وقاص من بني زهرة زهري، وابن عوف عبد الرحمن بن عوف أيضا بني زهرة، وطلحة بن عبيد الله التيمي من تيم بن مرة من بيت أبي بكر الصديق، وعامر عامر فهر الوعامر بن عبد الله أبو عبيدة، عامر بن عبد الله ابن الجراح، عامر بن عبد أبو عبيدة عامر بن عبد الله ابن الجراح، وهو من بني عامر، يعني فلان العامري من بني عامر، ويلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في فهر، ابن مالك ابن النضر ابن كنانة، والزبير ابن العوام الأسدي من بني أسد أيضا قرشي، وهو من قرابة خديجة بنت خويلد. فهؤلاء هم العشر المبشرون بالجنة، وكلهم من قريش، وكلهم يصلح للخلافة والإمامة رضي الله عنهم جميعا. وهناك في صحابة آخرون بشروا بالجنة، لكن هؤلاء لهم ميزة من مميزاتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد لهم بالجنة في سياق واحد. قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي من حديث عبد الرحمن بن عوف، قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وسعيد في الجنة، وسعد في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة. ويقولون أن هذا الترتيب يعني ترتيب توقيفي، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رتبهم بهذا. والدليل أو القرينة ما هي؟ أن عبد الرحمن، لا، عبد الرحمن بن عوف مذكور فيهم. لو كان هذا الترتيب من عند عبد الرحمن ماذا سيفعل؟ سيؤخر نفسه. فما دام أنه ما أخر نفسه فقد ساقهم المساق الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أن هؤلاء العشرة كلهم من قريش، بخلاف الشهادات الأخرى كثير ربما منهم مجموعة ليس من قريش. الأمر الثالث كلهم صالح للخلافة، كلهم يصلح للخلافة رضي الله عنهم جميعا. تفضل يا شيخ. وقل خير قول في الصحابة كلهم: ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي في الصحابة تمدح. نعم، يقول وقل خير قول في الصحابة كلهم، يعني مو فقط التعظيم والتوقير والمحبة للخلفاء الأربعة أو للعشرة فقط، لا، يجب على المسلم أن يحب الصحابة جميعا، وأن يوقرهم جميعا، وأن يجلهم جميعا، وأن يعرف لهم قدرهم جميعا، مع اعتقاد أن بعضهم أفضل من بعض، لكن الجميع يشترك في وجوب محبتهم على المسلم. وقل خير قولا في الصحابة كلهم، كل من ثبت له الصحبة، ولو ثبت له الصحبة ساعة واحدة، لحظة واحدة لقي فيها النبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن به ومات على الإسلام، فهو صحابي. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، يشمل كل من صاحب النبي ولو لحظة، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ولاحظ في الحديث كما نبه بعض شراح الحديث أن في الصحابة قال: لو أنفق أحدكم في المخاطبين، يعني في الأمة من غير الصحابة، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب مثل أحد، مثل جبل أحد، ما بلغ مد أحدهم اللي هم من الصحابة من إيش؟ من الذهب ولا من الفضة ولا الألماس ولا إيش؟ ها؟ من أي صدقة كانت، من أي صدقة كانت، شعر أو شعير أو ما دون الشعير، فملء الكفين من الصحابة من الصحابي أو ملء كف واحدة بس اللي هي المد ما بلغ مد أحدهم، هذه ملء الكفين، أو نصيفة اللي هو الكف الواحدة. وما ذكر، ما قال من ذهب، صدق يتصدق بها الصحابة. فالملء الكف من الصحابي خير من جبل من ذهب تتصدق به. واضح كذا؟ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. فلا يخطر بالك أنك ممكن تتفوق على الصحابة ولا حتى تقترب منهم. أجر الصحبة لا يعدله شيء. وبعض الناس يعني لما رأى سيرة عمر بن عبد العزيز وما كان لهم من العدل والفضل والزهد في الدنيا إلى آخره، حصل عنده يعني تساؤل كذا، فسأل عمر أحمد الحنبل، سأل يا أحمد، فقال أيهم خير، عمر بن عبد العزيز ولا معاوية؟ ولا معاوية؟ إيش قال أحمد؟ قال غبار دخل في أنف معاوية مع رسول الله خير من عمر بن عبد العزيز كله، من يوم ولدته أمه حتى مات. يعني أجر الصحبة ما يعدله شيء، ما يعدله شيء. وقل خير قولا في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح. الذي يكفر الصحابة كلهم أو أكثرهم هذا كافر، والذي يسب صحابي يتنقص من صحابي فهذا ضال، ويؤدب ويعزر ويعاقب العقوبة البالغة التي تردع غيره عن مثل هذا العمل، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي. يقول فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. كيف تطعن في من زكاه الله؟ الله يزكيه، والله يمدحه، والله يثني عليه، والله يشهد له بالإيمان ويشهد له بالجنة، وانت تأتي تكفره أو تفسقه أو تضلله؟ فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. وفي الفتح آي في الصحابة تمدح، في سورة الفتح، في سورة الفتح يقول لك أن في آيات تمدح الصحابة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، يعني من الإيمان والتقوى والخير، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. في آخر السورة ها محمد رسول الله والذين معه. الذين معه هل هم المهاجرون ولا الأنصار ولا الذين أسلموا بعد الفتح ولا الجميع؟ الجميع، لأن كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله والذين معه. انظر الصفات التي وصفهم الله بها: أشد على الكفار، رحماء بينهم، ترام ركعا سجدا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوه من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. طيب منهم هذه، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، هل هي للتبعيض؟ يعني وعد الله بعضهم ولا كلهم؟ أيوة الجميع. فمنهم هنا للبيان وليست للتبعيد، فكأنه قال وعدهم الله مغفرة وأجرا عظيما، لأنه من كانت هذه صفاته لا يكون إلا مؤمنا وعاملا عملا صالحا. وهل مدح الصحابة فقط في في في سورة الفتح؟ ولهذا تمثيل، تمثيل ما هو حصر. الله زكى الصحابة واثنى عليهم في آيات كثيرة. قال الله عز وجل في سورة الحديد مثلا، قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. بعدين إيش قال؟ وكلا وعد الله الحسنى. ها ما الذي في هذه الآية؟ وعد الله لجميع الصحابة بماذا؟ بالجنة، بالجنة. والآيات كثيرة في فضل مذاك. شوف سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، شهد لهم بالصدق. ثم أثنى على المهاجر على الأنصار، شهد لهم بالإيمان. ثم أثنى على من جاء بعدهم بشرط أن يكون سليم القلب وسليم اللسان تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كم بقى على المغرب؟ 37 دقيقة. وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. نعم، يقول بالقدر المقدور أيقن، يعني عليك أن تؤمن بالقدر، عليك أن تؤمن بالقدر. كيف يعني تؤمن بالقدر؟ تؤمن بمراتب ودرجات القدر الأربعة التي دلت عليها آيات الكتاب والسنة النبوية. أن تؤمن بأن الله عز وجل أحاط علما بكل شيء، كما قال جل وعلا: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، في آخر سورة الطلاق، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، ها، وسع كل شيء علما. خلاص، يجب أن تؤمن بأن علم الله محيط بكل شيء، في الماضي والحاضر والمستقبل وما لن يكون. الأمر الثاني أن تؤمن بأن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني في كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وفي الحديث: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ 50,000 سنة، في صحيح مسلم. ولا حديث في الكتابة كثيرة، هذا شيء منها. طيب، الأمر الثالث أن تؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فكل ما وقع في هذا الكون وكل ما يقع فيه وكل ما سيقع فلا يقع إلا بمشيئة الله. ما يقع في ملك الله شيء والله عز وجل لا يشاء. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال تعالى: فعال لما يريد سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالإرادة العامة هي بمعنى المشيئة، الإرادة العامة هي بمعنى المشيئة. طيب، كم صار عندنا الآن؟ 3. الرابع الخلق والإيجاد، فهذا الذي يقع في الكون هو خلق الله وإيجاده سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، الله خالق كل شيء، فأنت وعملك من خلق الله سبحانه وتعالى. أفتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. فيجب أن تؤمن بهذه الأمور الأربعة: الإيمان بعلم الله، الإيمان بكتابة الله للمقادير في اللوح المحفوظ، الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، الإيمان بخلق الله وإيجاده للأشياء كما شاء وأراد وكما كتب في اللوح المحفوظ وكما سبق به علمه سبحانه وتعالى. فما يحصل في هذا الكون من خير وشر وإيمان وكفر وطاعة ومعصية ونعمة ونقمة إلا هو بقدر، إلا هو خلق الله، إلا هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح، وقل يخرج الله العظيم بفضل. كل الباب ما دام البيت مبحث واحد نقف عنده. يقول ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، هذا شطر يتعلق بمسألة، وهي مسألة فتنة القبر. القبر فيه فتنة وفيه عذاب أو نعيم، يعني أمران منفصلا. الفتنة، فتنة القبر هي السؤال، حينما يوضع الميت في قبره يأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه الأسئلة الثلاثة المعروفة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أو ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه فتنة القبر، وقد دلت عليها السنة النبوية، وأن الناس يفتنون في قبورهم، يسألون ويمتحنون، وجاء في بعضها تسمية هذين الملكين بمنكر ونكير. أما ما جاء في تسميتهم بمبشر وبشير هذا حديث غير صحيح. وجاء في الأحاديث أن من الناس من يوقى السؤال في قبره، هو الذي يموت شهيدا والذي يموت في الرباط، الذي يموت مرابطا والذي يموت شهيدا، فهؤلاء يقون هذه الفتنة. أحتاج أن أراجعه، ما راجعته قريب أحتاج مراجعة إن شاء الله. هل يؤمن من عذاب القبر ولا يؤمن الفتنة؟ أنا ما أتذكر الآن. ها؟ ما أسمعك. طيب يحتاج مراجعة، نشوف إن شاء الله. قال ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، فإذا أهل السنة والجماعة يؤمنون بفتنة القبر، بالسؤال في القبر، أيضا يؤمنون بنعيم القبر وعذاب القبر، يؤمنون بنعيم القبر وبعذابه. ومن أدلة عذاب القبر قول الله تعالى في شأن فرعون وجنوده: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذا في الفترة التي بين موتهم وبين قيام الساعة، يعرضون على النار كل صباح وعشي. ويوم القيامة قال تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، نسأل الله العافية والسلامة. من نعيم القبر ما ذكر الله عز وجل في شأن الشهداء: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا نموذج من نماذج نعيم القبر. والمقصود بنعيم القبر أو عذاب القبر هو النعيم أو العذاب الذي يكون للشخص في الفترة بين موته وبين بعثه، سواء قبر ودفن أو أحرقته النار أو أكلته السباع أو غرق في البحر أو غير ذلك. لكن لما كان يعني غالب الموتى يدفنون في القبور عبر ب أو أضيف النعيم أو العذاب إلى القبر، والقبر ما هو لازم، ليس لازم للنعيم أو العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال رحمه الله: ولا الحوض والميزان، يعني ولا تنكر الحوض ولا تنكر الميزان. الحوض مورد عظيم، مورد عظيم، يعني الحوض في اللغة مثل البركة، البركة، لكنه الحوض يكون أعظم. فالمقصود أن الله عز وجل يكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بحوض عظيم كبير، عدد آنيته مثل عدد نجوم السماء، ماؤه أحلى من العسل، بياضه أشد من اللبن، برودته أشد من الثلج، الذي يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فيخرج الناس من قبورهم ويحشرون فيكونون في غاية العطش، فيكرم الله عز وجل أهل الإيمان، أهل السنة، المتبعين للرسول الذين لم يحدثوا حدثا، يكرمهم بالورود على هذا الحوض والشرب منه. يأتي ناس يريدون يشربون فيطردون عنه كما تطرد غرائب الإبل عن المورد، مورد الماء طرد شديد. فيشفع فيهم النبي أو يسأل عنهم النبي عليه الصلاة والسلام متأسف عليهم، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا لمن بدل. وجاء في حديث موعظة النذر الأنصار: يا معشر الأنصار إنكم سترون بعدي أثرة، قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فيرجى لمن صبر على جور الأئمة وظلم الأئمة ولاة الأمور، من صبر عليهم أن يكون صبر هذا من أسباب وروده الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم. ويخشى على من أحدث في الدين وابتدع وعمل عمل منكر عظيم أحدث فيه أنه يطرد ويمنع من ورود الحوض. هل الأنبياء أحواض؟ نعم، كل نبي له حوض، كل نبي له حوض، لكن أعظمها وأكبرها هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث الحوض متواترة. ثم قال: والميزان. والميزان، فبعد الحوض عند الحساب، وبعد الحساب يأتي الميزان، فالحساب فيه تقرير للأعمال، ثم بعد ذلك يوزن على قدر عمله حتى يظهر للناس ويتحدد لهم ويعاينون بأعينهم ما يستحق كل واحد منهم. وهذا الميزان ميزان حقيقي، له كفتان، له كفتان. ومن حكم هذا الميزان أن يظهر الله عز وجل عدله في عباده، وأن الله عز وجل ليس بحاجة لا إلى ملائكة تسجل وتكتب، ولا إلى صحف يدون فيها، ولا إلى ميزان. الله عليم بكل شيء، الله عليم بكل شيء، لا يضل ولا ينسى. فرعون قال لموسى: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب. بعدين قال: حتى لا يتوهم متواهم أن الله قد يضل أو ينسى، عشان هذا وضع الكتاب، لا، لا يضل ربي ولا ينسى. فحكمة هذا الميزان أن يظهر الله عز وجل عدله بين الخلائق. ما الذي يوضع في الميزان؟ مجموعة الأدلة تدل على أن الميزان توضع فيه الأعمال، توزن فيه الأعمال، كما في حديث: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. وحديث: ما يوضع في الميزان شيء أثقل من حسن الخلق. فالله عز وجل يجعل الأعمال يوم القيامة قابلة للوزن، توزن الحسنات والسيئات. كذلك أيضا دلت السنة النبوية على أنه يوزن العامل نفسه، العامل نفسه. قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يزن مثقال بعوضة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فلا يزن جناح بعوضة. أيضا في حديث قصة عبد الله بن مسعود: تعجبون من دقة ساقيه؟ لهي أثقل، أو لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. كذلك أيضا دلت السنة على أنه يوضع في الميزان، يوزن في الميزان صحائف الأعمال، مثل حديث صاحب البطاقة. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. طيب، ليش المؤلف نص على هذه الأشياء؟ أولا إنها دلت عليها الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأيضا إنها مما شوش أهل السنة، أهل البدع شوشوا على هذه القضايا، فأنكروا الميزان وأنكروا الحوض وأنكروا كذا وكذا. فإنكارهم وتلبيسهم، مؤلفاتهم، محاضراتهم، كلماتهم في إنكار هذه الوصول قد تشوش على بعض المسلمين، على بعض أهل السنة. فالمؤلف ينبهك، يقول لك: انتبه، ترى هذه ثبتت بها الأدلة في الكتاب وفي السنة، فإياك إياك أن تغتر بإنكار أهل الأهواء والبدع لها. نعم. وقل: يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. وإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح. نعم، هذا مبحث أيضا من مباحث عقيدة السنة والجماعة، ومسألة خروج أهل الكبائر من الموحدين من النار. إذا مات الموحد صاحب التوحيد الذي لم يشرك بالله عز وجل، مات على التوحيد لكن عنده كبائر ما تاب إلى الله منها، عنده زنا، عنده سرقة، عنده أكل ربا، عنده عقوق والدين، عنده قطيعة رحم إلى آخره من الكبائر، مات قبل أن يتوب إلى الله منها، فهذا ما عقيدة السنة والجماعة فيه؟ عقيدتهم أنه تحت المشيئة، بمعنى إن شاء الله عز وجل غفر له وأدخله الجنة من غير سابق عذاب، من غير سابق عذاب، وإن شاء عذبه في النار ثم أخرجه منها. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني منهم من يشاء أن يغفر له ومنهم من يشاء أن يعذبه. فأهل السنة والجماعة يؤمنون ويقرون بأن الموحد إذا دخل النار قد يخرج منها بشفاعة الشافعين، أو يخرج منها بمحض فضل الله سبحانه وتعالى بدون شفاعة من أحد. قال: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر، نهر الحياة، كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة. هؤلاء يكونون فحم، يعني يحترقون حتى يكونون فحما، ثم يميتهم الله إماتة، يميتهم الله إماتة، ثم يخرجهم من النار ويلقون في نهر يسمى نهر الحياة، فينبتون في هذا النهر كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني في جانب السيل. والحبة يعني البذور، البذور التي يأخذها ويجري بها السيل، فينبتون. فإذا تكامل نباتهم ونموهم أحياهم الله عز وجل وأدخلهم الجنة. بهذا ثبتت الأحاديث. أهل البدع من الخوارج يقولون: لا، إذا ارتكب المسلم كبيرة فقد إيش؟ فقد كفر، خلاص كفر، مات قبل أن يرجع للإسلام فهو خالد مخلد في النار. طيب والشفاعة؟ قال: ما له شفاعة، لأن الله يقول: لا تنفعهم شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعي. وجعلوا الآيات التي نزلت في الكفار نزلوها على من؟ على أصحاب الكبائر من الموحدين. المعتزلة قالوا: إذا ارتكب كبيرة خرج من الإيمان، لكن ما نقول أنه كافر، يبقى في منزلة، بين منزلتين، بين الإيمان وبين الكفر. والله يقول: هو الذي خلقكم فمنكم إيش؟ كافر، منكم مؤمن. في منزلة ثالثة ما في، هذه زادها المعتزلة من كيسين. طيب، وبعدين إذا مات هذا الذي في منزلة بين منزلتين؟ قالوا: إذا مات دخل النار، وإذا دخل النار ما عاد في خروج، وما هم بخارجين من النار. طيب وين الشفاعة؟ قالوا: لا، الله عز وجل يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيت، خلاص ما عاد في خروج، وما هم بخارجين من النار، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالخوارج والمعتزلة عندهم أنه صاحب الكبيرة إذا دخل النار ما عاد يخرج منها، وهم عندهم صاحب الكبيرة إذا مات قبل أن يتوب فهو خالد مخلد في النار والعياذ بالله. وأهل السنة والجماعة عملوا بالأحاديث التي جاءت والنصوص التي جاءت في هذا. وهذا الضلال ترى ما هو قريب، ما هو يعني ما جاء متأخر، لا، في زمن الصحابة وجد، واقرأوا في صحيح مسلم قصة يزيد الفقير، قصة يزيد الفقير في صحيح مسلم. يزيد الفقير هذا يعني اتفق مع مجموعة من الخوارج، اتفقوا مع مجموعة أنهم يحضرون الحج، وبعد الحج يخرجون على أهل الموسم، اللي على عقيدتهم سلم واللي مو على عقيدتهم يقتلونه. في طريق الحج مروا بالمدينة ودخلوا المسجد النبوي، وإذا رجل كبير في السن جالس عند ساري يحدث الناس. من هذا؟ قالوا هذا جابر بن عبد الله. فقالوا تعالوا نسمع منه، وإذا هو يحدث بحديث الشفاعة الطويل. فيزيد والذي معه سمعوا هذا الحديث، وإذا هو يقرر إيش؟ يقرر الشفاعة وإخراج العصاة، عصاة الموحدين من النار. فقال تظنون هذا الشيخ يكذب على رسول الله؟ هو يقول سمعت رسول الله، شيخ جليل وكبير في السن ومن أصحاب رسول الله، تصوروا أنه يكذب؟ مستحيل، مستحيل أن هذا يكذب على رسول الله. فمجموعة الحمد لله عرفت الحق ورجعت إليه، رجعوا كل بقي واحد، واحد أصر على ما هو عليه، نسأل الله العافية والسلامة. فإنكار حديث الشفاعة ما هو جديد، بل هو قديم، وجد في ذاك الزمن. لكن بحمد الله لا تظن أن مثل هذه الأخبار لما يقول أنها وقعت في زمن الصحابة إنه تلبس بها أحد الصحابة، لا، إنما الصحابة هم الذين واجهوا هذه البدع وأنكروا هذه البدع وردوا عليها وعلى أصحابها. نكتب بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.